أسألك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ هذا ظنه في نفسه، يظن أنه ربما كان من المنافقين ويهتم بهذا الأمر، ويستحلف حذيفة الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بسر المنافقين وأسمائه. فإذا كان عمر يخاف على نفسه النفاق، وإذا كان الخليل من قبله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعو ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف يعني تراك سالما ومطمئنا ومستسهلا للأمر، وتقول الحمد لله نحن في عافية ونحن في خير، وربما يعني وقع منك بعض التعيير أو التعجب لما عليه بعض الناس من الفساد ونحو ذلك. احذر، والله أعلم كيف يكون غدك وكيف تكون خاتمتك. الله العافية والسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من بلي بالوسوسة. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأحسن ما يقال ما أدبنا الله تعالى به وأمرنا بقوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من بلي بالوسوسة. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأصل الوسوسة الصوت الخفي، فقد تطلق على حديث النفس. فالمقصود هنا بالوسوسة أعم من بعض ما يتصوره الإنسان، فإن الشيطان قد يوسوس في الأمور الاعتقادية، وقد يوسوس في الأعمال البدنية. بعض الناس عنده وسواس في الطهارة، في الصلاة، بعض الناس عنده وسواس في مسائل الاعتقاد ونحو ذلك. وقد يكون منشأ الوسواس الشيطان، وقد يكون منشأه النفس الخبيثة الأمارة بالسوء. والوسواس بمعنى الوسوسة، كالزلزال بمعنى الزلزلة. وسمي به الشيطان مبالغة، سمي به الشيطان مبالغة، كأنه هو نفسه وسوسته، وذلك لشدة تمكنه من العبد. ويقابل الوسوسة الإلهام، وهو المعنى الآخر. الوسوسة ما يكون من الشيطان بالمعاني الشر والمعاني الخبيثة، وقد يستشعر الإنسان من نفسه معنى حسنا طيبا ينشرح به صدره وتطمئن به نفسه. هذا خاطر وهذا خاطر، الوسواس خاطر يخطر على القلب، والإلهام أيضا كذلك الذي هو خاطر الطاعة الذي ينشرح به الصدر، هذا عكس الوسواس. ومع هذا الصحيح أن هذا الإلهام ليس بحجة لغير المعصوم، لأن غير المعصوم لا تؤمن عليه الفتنة، ولا ينبغي أن يحتج أحد بالإلهام ويقول يعني ألهمت كذا وحدثت بكذا وانشرحت بكذا ونحو ذلك، مما قد يتعاطاه بعض من يضابط عنده لهذه المسألة. على كل حال، ذكر المصنف أن الوسواس بلاء، ولهذا قال: من بلي بالوسواس. وهذا من أشد أنواع البلاء، إلا أنه من عرفه عرف طريقه وصبر له واحتسبه وأخذ بعلاجه، فهذا على كل حال مما يزيد به العبد أجرا عند الله. وقد جاءت المرأة المصروعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع، والصرع أشد من مجرد الوسواس، فإن الصرع أمكن في الإنسان مجرد الوسواس، فالوسواس خاطر يعرض على القلب قد يستجيب أو لا يستجيب، ولكن الصرع نوع من تمكن الجن لا يستهان به من الإنس، تمكن الجن من الإنس يعني بنوع مس أو بنوع سحر أو نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت، إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. وهذا من فقهها لما عرضت عليها الجنة. فالشاهد أن هذه الابتلاءات مهما بدت شديدة فإنها يعني في الصبر عليها خير كثير. وصدر المصنف الباب بقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأرشد الله تعالى إلى هذا العلاج، ليس ثمة علاج غيره في دفع شيطان الجن، بينما شيطان الإنس دفعه بالإحسان، فالإحسان يأثره. لهذا قال: ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن لما ذكر شيطان الإنس عاد فذكر شيطان الجن كما هنا، وقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني لا حيلة في دفع نزغ شيطان الجن إلا الاستعادة والاعتصام والالتجاء إلى الله. ولهذا قال: إنه هو السميع العليم، السميع بدعائك والعليم بكيد الشيطان والقدير على دفعه. وحاصل الوساوس التي تأتي للإنسان إما أن تكون وساوس اختيارية أو وسائل أو وساوس ضرورية، يعني لا اختيار لها. أما الوساوس الضرورية فهي الخواطر التي يعجز الإنسان عن دفعها، ومن ثم فحكمها أنها عفو، يعني مما عفى الله عنه. وذلك في قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد يعرض الوسواس قهرا وجبرا لا يملك الإنسان دفعه، وهذا فيه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم حكي له مثل ذلك من الصحابة، وهذا يدل على أن الإنسان غير المعصوم معرض لكل شيء. فقال: يا رسول الله، إن نجد أو إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يذكره. قال: أوجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. صريح الإيمان ليس الوسواس، وإنما هذا المعنى الذي يقابل به المكلف الوسواس، يجد في نفسه ما يتعاظم أن يذكره. وتأتي في حديث ابن عباس قريب من هذا المعنى، ما يتعاظم أن يذكره، هذا معنى الوسواس، يعني يلوم نفسه ويتأسف ويعني يندم ويكره ذلك ويرى أنه على شفا الهلاك. كيف يغلبني الشيطان بذكر هذا المعنى؟ هذا خصوصا إذا كان في أبواب الاعتقاد ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن مجرد هذا الشعور من المكلف، وهو الغضب من هذا الخاطف الرديء والحزن على هذا الحال وكراهة هذا المعنى والرغبة في زوال هذا المرض واستعظام هذا الخاطف لدرجة أنه يتعاظم أن يذكره، هذا صريح الإيمان، لأنه لو لم يكن مؤمنا لا استوى عنده يعني خاطر السوء بخاطر الخير. فلهذا قال: ذلك صريح الإيمان. فالوساوس الضرورية يعني الإجبارية التي لا مناص لأحد منها، هذا عفو إن شاء الله تعالى مما عفى الله تعالى عنه لعموم قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن هناك بعض الوساوس الاختياري، هذا النوع الثاني، وهذا الذي يقع فيه خلافات وأخذ ورد بين أهل العلم. والصحيح إن شاء الله أن الله تعالى يؤاخذ بأعمال القلوب، ما دام هذا الخاطر اختياري يمكن الإنسان أن يدفعه فالواجب دفعه وأنه مؤاخذ به. وإن كان بعض أهل العلم قال: لا يؤاخذ به ما لم يتكلم أو يرتب عليه عمل، واستدلوا بحديث عفية لأمتي يعني عما تجده أو عم يجده في نفسه ما لم يعني يتكلم به أو يعمل. وفي هذا خلاف، والصحيح أنه يعني القدر الذي هو عفو في هذا الباب ينبغي أن يرد إلى الوسواس الضروري الإجباري الذي لا يملكه وأما إذا كان وسواسا يعني اختياريا فالواجب دفعه، وإن لم يدفعه فهو مؤاخذ به. والدليل على هذا الإجماع على المؤاخذة بالأعمال القلبية كالحقد والغل والحسد، فهذه أشياء قد لا يتكلم بها الإنسان وقد لا يعني يبني عليها كثير عمل، إلا أن وجودها في قلبه هو مؤاخذ بذلك ولا بد. فحرم الله تعالى احتقار المسلم، وهذا معنى قلبي، والغل والحقد والحسد ونحو ذلك. فالواجب يعني فيما يتعلق بالوساوس الاختيارية دفعها وعدم تمكين القلب منها. ثم ذكر المصنف بعض النصوص في هذا الباب تجمع يعني مقاصده إن شاء الله. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. وفي رواية في الصحيح: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله ورسله. وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد من هذا الوسواس فليقل: آمنا بالله وبرسله ثلاثا، فإن ذلك يذهب عنه. قال رحمه الله: وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم، يأتي الشيطان أحدكم. المقصود بالشيطان كما في نظائره إما إبليس وهو يعني كبيرهم، أو أعوانه الذين يبثهم في الدنيا لإغواء بني آدم، فيقول يعني يقول يعني في السر الموسوس له، يعني يلقي في قلبي هذا الخاطر، وإلا هو لا يشعر بهذا الحوار الذي كان، وإنما يستشعر المكلف بهذا الخاطر في نفسه. ولما كان خطرا رديئا كان هذا يدل على أن الذي وراءه الشيطان، لما علم من أن للملك لمة بالعبد كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، وللشيطان لمة، فمعرفة هذه اللمة من أي نوع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لمة الملك إعاد بالخير وتصديق به، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتصديق به. فإذا جاء الشيطان بخاطر على هذا النوع فلا بد أنه من الشيطان. فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، يعني على طريقة الشيطان في التدرج من الوسواس، البداء من الشيء الذي قد يعني لا يكون في حرج حتى يصل معه إلى الذي في حرج، كأن يقول: من خلق الناس؟ هذا ليس في إشكال، بل هذا من التوحيد، إثبات أن خالق الناس هو الله. من خلق الشجر، من خلق، حتى يفرح معه ثم يفتنه حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغ ذلك، إذا بلغ ذلك يعني وصل إلى هذا الخاطر الرديء، وإنما يريد أن يتمكن من نفسه ليحصل الشك، فليستعذ بالله ولينتهي. فقوله حتى يقول حتى للغاية، يعني غاية قوله ينتهي إلى أن يقول ما يريد أن يقوله لإيقاعه في الكفر والعياذ بالله، وهو قوله: من خلق ربك. لكن من ذكاء الشيطان وفقهه في الشر أنه لا يبادره بقوله: من خلق ربك، لأنه سوف ينتهي. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، والظاهر أن هذه الواو على بابها من العطف، فليستعذ بالله ولينتهي. فعندنا في الحديث يعني علاجان: العلاج الأول فليستعذ بالله، وهذا كما تقدم في الآية، فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فليستعذ بالله، وهو مأمور بالاستعاذة بالله. ولماذا لم يؤمر بالمحاجة؟ قال بعض السلف: لو أمرنا الله بالمحاجة لكان هذا سهلا على كل مؤمن. يعني المحاجة يعني مراجعة الشيطان، يعني كأن يقول له: المخلوق هو كل من سوى الله، والله تعالى هو الخالق، والله تعالى لا ينبغي أن يقال إنه مخلوق لما ثبت من كذا وكذا، يعني الدلائل والقرائن، لأن هذا باب شرحه يطول، وإذا بدأ الإنسان بهذه الطريقة فالشيطان لا يزال يعني يرد عليه الرد بعد الرد بإلقاء الشبهة بعد الشبهة، وإن كان كلاما سخيفا وتافها إلا أن هذا يضيع الوقت على العبد المسلم. ولهذا لم يرشد إلى محاجة الشيطان وأن يقف له الإنسان يقول خسئت وهذا الكلام غلط والدليل على هذا كذا والأدلة كذا وكذا، وإنما قال فليستعذ بالله. فهو مأمور بترك المحاجة واللجوء إلى هذا الحصن الحصين الاستعاذة بالله عز وجل. وأيضا مأمور بأمر ثان في هذا الحديث وهو قوله ولينتهي، والمقصود الانتهاء عن مواصلة الخواطر الرديئة التي يعني لا يدفع إليها في الحقيقة إلا الفراغ، والفراغ مدت كل الخواطر الرديئة كما قال الشاعر لقد هاج الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ. فترك النفس للفراغ، والإنسان إذا كان فارغا ليس عاملا بالطاعة وليس حازما مع نفسه في إدارة وقته تسلط عليه الشيطان، ولهذا قال ولينتهي. فقوله ولينتهي يعني ينبغي أن يترك مجال الاحتجاج ومجال الاستسلام للخواطر، أو بمعنى إذا لم يستشعر أن الاستعاذة يعني دفعت عنه كل شيء فينبغي أن يشغل نفسه ويعالج هذا الفراغ. وفي رواية في الصحيح لا يزال الناس يتساءلون يعني يسأل بعضهم بعضا عن العلوم والموجودات ونحو ذلك، وهذه آفة عند كثير من الناس الكلام فيما لا ينفع والكلام التافه الذي يعني لا يساوي حكايته، ويكون هذا من أبواب جر الشيطان إلى الخواطر الرديئة، وكثير من الناس يتكلم ولا يعني يزن ما يقول حتى يقود الكلام الذي عامته مباح إلى أنواع من المكروه والمكروه إلى الحرام ونحو ذلك. لا يزال الناس يتساءلون، يعني ما زال الشيطان وراءهم يستدرجهم من كلام المباح إلى ما سوى ذلك حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله، مكتوبة في النسخة عندي حتى يقال هذا نقطتين، هذا يعني لها توجيه لكنه توجيه ركيك كما ذكر بعض الشراح، والأحسن أن يقال حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله، ويكون هذا هنا مبتدأ وخبره محذوف، يعني هذا معروف أو هذا مسلم أو هذا يعني لا إشكال فيه، هذا هو المقصود بالخبر، هذا معروف خبر محذوف، هذا مسلم، هذا يعني متقرر ونحو ذلك. وتكون الجملة خلق الله الخلق، هذه الجملة بيان لما قبلها، يعني حتى يقال هذا خلق الله الخلق، تكون جملة خلق الله الخلق مبينة لما قبلها. وأما المتبادر حتى يقال هذا، إن هذا يعني يقال هذا، يعني هذا في محل مفعول، فهذا وإن كان له وجه سائغ ففيه ركة من حيث المعنى. قوله فمن وجد من ذلك شيئا، يعني بأن تكلم بهذا الكلام أو خطر في قلبه فليقل آمنت بالله، والفاء هنا للفورية للإسراع، يعني فلا يسترسل بالخواطر وإنما يبادر بهذا الذكر، فليقل آمنت بالله، آمنت بالله ورسله. فأفادنا هذا الحديث يعني نوعا ثالثا من العلاج، ويتأكد بالرواية بعدها. قال وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد من هذا الوسواس فليقل آمنا بالله وبرسله ثلاثا، فإن ذلك يذهب عنه. وهذه الزوايا الأخيرة أفادتنا أن يكون هذا الذكر ثلاثا، هذا على سبيل التأكيد. فتحصل من هذا الحديث برواياته أن علاج الوسواس أولا للاستعادة من الشيطان، ثانيا لصرف الذهن وعلاج الفراغ، وهذا معنى قولي ولينتهي، ثالثا قول آمنت بالله ورسله ثلاثا كما في الرواية الأخيرة، تقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. وجه هذا الذكر ظاهر، فإنه إذا آمن بالله فإن إيمانه الإجمالي ينفعه هنا من الاسترسال مع خواطر الشيطان. وقوله ورسله هذا أيضا تأكيد على أن هذا الدين وهذه الشريعة، إن كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة جاءت بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ويعني أكمل الله به الدين، ومن ثم فالإيمان بالله ورسله ينبغي أن يجاب من خلاله عن كل خاطر يعني يتسلط به الشيطان على قلب العبد، فالاستعادة وصرف الذهن عن الفراغ، ومن ثم يدخل في هذا علاج الفراغ لأن ينشغل بشيء صالح في دين أو دنيا. وقول آمنا بالله ورسله هذا حاصل ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في باب من ابتلي بالوسواس، ولم نزيد على ذلك لمن تأمل معناه إلا يعني أن يأخذ بعض العلاجات النفسية والمعنوية كما ذكرنا، من أن الإنسان يثاب على كل بلاء، ولا شك أن هذا بلاء، وأنه لو صبر ينفعه الله عز وجل بهذا، وأن هذا لا يكاد يتأتى إلا للمؤمن، وإلا فماذا يفعل الشيطان مع البيت الخرب؟ وهذا سر أن المؤمن خصوصا في بداية الطريق يعرض له من هذا الكثير، بينما قبل أن يستقيم لم يكن يعرض. هذا ليس لمعنى أن الاستقامة هي الإشكال، وإن معنى أنه كان ميتا، فلما أحياه الله عز وجل بالإيمان بدأ يشعر، وإلا قبل ذلك كان هذا كثيرا ولا يشعر به، ما لجرح بميت إيلامه. فلما بدأت حرارة الإيمان تصحو في قلبه بدأ يستشعر هذه الأشياء التي كانت موجودة ولا يحس بها، الآن صار يحس بها، هذه درجة يوشك إذا عالجها أن تذهب وأن يغيظ شيطانه. وبكل اختصار، كل أبواب تسلط الشيطان المعنوية كالوسواس أو الحسية كالسحر والمس ونحو ذلك لا تخرج عن مباراة المصارعة بين الإنسان وبين هذا الجن. ومعلوم أن المصارعة تحتاج إلى أنواع من الحرب النفسية كما تحتاج إلى أنواع من الحرب الحسية، فكل طرف يعني يغلب الطرف الآخر ليس بقوته فقط وإنما بقوة نفسه أيضا، وكل تقدم لأحد الطرفين يعتبر خسارة على الطرف الآخر. تسلط الشيطان على العبد لغفلة من العبد، فإذا قام العبد وأخذ العلاجات الشرعية ويعني حرص على هذه العلاجات ضعف الشيطان، ولا يزال العبد يزيد والشيطان ينقص حتى يدوسه برجله. استشعر هذا قريبا من المعنى الحسي ليس فقط المعنى المعنوي، أو العكس، لا يزال الشيطان يغلبه بالوساوس والأفكار والخواطر الرديئة والإنسان يضعف حتى يتمكن منه الشيطان. هي يعني مصارعة بين الطرفين، ومن تصور أنه بالله عز وجل قوي وأن هذه المصارعة يمكن إذا استعان بالله يكون هو والله سبحانه وتعالى الله تعالى معه على الشيطان، فما أضعف كيده، إن كيد الشيطان كان ضعيف. ولهذا قال الله تعالى مخاطبا إبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد من هذا الوسواس فليقل آمنا بالله وبرسله ثلاثا فإن ذلك يذهب عنه. وروينا في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. قلت: خنزب بخاء معجمة، ثم نون ساكنة، ثم زاي مفتوحة، ثم باء موحدة. واختلف العلماء في ضبط الخاء منهم، فمنهم من فتحها ومنهم من كسرها، وهذان مشهوران، ومنهم من ضمها، حكاه ابن الأثير في نهاية الغريب، والمعروف الفتح والكسر. قال: وروينا في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني. وهذا أيضا فيه ما يدل على تسلط الشيطان على كل من ليس بمعصوم، ولم يسلم من هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين الصلاة، حال بيني يعني جعل بيني وبين كمال الصلاة، لأنه لم يمنعه تماما من الصلاة، وإنما هو يصلي، لكن حال بينه وبين صلاته، بمعنى أنه جعل حاجزا بينه وبين كمال الصلاة والقراءة، بحيث يعني يؤثر على روح هذه العبادة وهي الخشوع ونحو ذلك، فهو يكره يعني غياب الخشوع بسبب وسواس الشيطان. وقوله وبين الصلاة وقراءتي، يعني إما القراءة في الصلاة ويكون المعنى للتأكيد، أو قراءتي مطلقا ويكون فعل هذا داخل الصلاة وخارج الصلاة، وكلاهما حاصل من فعل الشيطان. يلبسها عليه، يعني من اللبس، وللبسنا عليه، يعني يخلطها عليه. وهذا ظهر ولا يحتاج إلى شرح، لأننا جميعا نعالج منه أصنانا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وحي يوحى إليه، فعرفه وعرف فعله وحتى عرف اسمه. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، إذا أحسسته يعني من خلال الشعور بأثره، فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. هذا العلاج إذا وقع في الصلاة، يعرف أن هذا شيطان خاص بوسواس الصلاة، وأن علاجه ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو ما في معناه، ويدخل عن يساره ثلاثا. وتقدم الحديث في ربما في أذكار المساء أو لم أكن ناسيا، يعني تقدم معنا في باب من الأبواب السابقة، وأنه يدخل عن يساره يعني ليس بمعنى البصاق، كما تقدم الفرق بين الكفل والنفس، وأن المقصود بالكفل يعني محاكاة هذا الصوت، وليس المقصود خروج شيء، لأنه في الصلاة سيكون عن يساره رجل من الناس. فيدخل عن يساره ثلاثا، وادخل بضم الفاء، وقد تكسر ايضا، وحينئذ ادخل كلاهما. والاشاره هنا يعني بهذا الصنيع الى كراهه ما جاء به الشيطان، فان الانسان اذا تفل وتعوذ يدل على كراهه ما جاء به الشيطان من الوسواس، ويدل على نفرته من هذا، وفي هذا إرغام للشيطان ويعني تلئيس له من فعله. وإنما كان التفل على جهة اليسار لأنه لا يأتي إلا منها، ولهذا كان أصحاب يعني طاعته والاستجابة لهم أصحاب الشمال كما أخبر الله عز وجل. والتثليث هنا لمبالغة في التنفير، يدخل ثلاثا مبالغة في التنفير، فإذا أحسسته فتعوذ ولا يشكل هنا أنه سيلتفت في الصلاة، لأن هذا التفات مأمور به المسنون. وبعض الناس قد يستحي من هذا لأنه يعني يقول سأتحرك أمام الناس، الناس يقول هذا لا يعني هذا يلتفت في صلاتك، والذي ينبغي ألا تشغل نفسك بهذا، وإنما تشغل نفسك بإقامة هذه السنة، فتلتفت على شمالك وتدخل ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان هذه السنة. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني. لما فعل ذلك رغم شيطانه فخنف الشيطان وأرغم أنفه وبعد ولم يجد يعني بدا من الرحيل، لأنه إن بقي فسوف يؤذيه الإنسان، والشيطان يتأذى لاعتصام العبد بربه سبحانه وتعالى وأخذه بالعلاجات الشرعية. قلت خنزب بخاء معجمة ثم نون ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم باء موحدة. واختلف العلماء في ضبط الخاء منه، فمنهم من فتحه ومنهم من كسره، وهذان مشهوران الفتح والكسر، خنزب أو خنزب. ومنهم من ضمها، حكاه ابن الأسيد في نهاية الغريب، والمعروف الفتح والكسر. لكن كيف قلتها؟ لأن منهم من ضمها أيضا، وأيضا في الزاي يعني خلاف، منهم من قال خنزب بالفتح ومنهم من قال خنزب بالكسر، قال إن ابن الجزري قال بكسر الخاء والزاي هو المحفوظ يعني في الروايات خنزب. وذكر صاحب القاموس الخندوب والخنزاب، وأن معناه الجريء على الفجور، وذكر أيضا خنزب والخنزب أو الخنزب أو الخنزب أو الخنزوب أو الخنزاب، كل ما روي من هذا يعني هو في الأصل قطعة لحم منتنة، وهذا يدل على أسماء الشياطين كهممهم ويعني أحوالهم وأوصافهم لا يعني ترضى إلا بالنفس ونحو ذلك من المعاني القذرة، بخلاف أهل الإيمان والسلامة فيحرصون على كل ما هو طيب حتى في الأسماء والأحوال ونحو ذلك. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي زميل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله لا أتكلم به. فقال لي أشيء من شك؟ وضحك وقال ما نجا منه أحد حتى أنزل الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال وروينا في سنن أبي داود إسناد جيد، والمحقق لم يذكر يعني هذا الحديث، والحديث حسنه الشيخ الألباني في تعليقي على سنن أبي داود، وهو إذا من أصناف الحديث المقبول، وقد أفادنا ذكرا إضافة إلى ما تقدم. عن أبي زميل قال قلت لابن عباس، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب الحجاج يرجعون في دينه من العلماء، ومن يعني أبرز هؤلاء ابن عباس رضي الله عنه. قلت لابن عباس ما شيء أجده في صدري، كأنه يشتكي يعني ما أثقل هذا الشيء الذي أجده في صدري. قال ما هو؟ والمفتي يستفسر حتى يجيب. قلت والله لا أتكلم به، يعني من شدة أثر وقع هذا الكلام عليه. وهنا فصل ابن عباس فقال لي أشيء من شك، ولم ينتظر جوابه لأن الرجل يخاف من هذا الأمر كعادة من ابتلي بمثلها، فقال لي أشيء من شك وضحك. وإنما ضحك ابن عباس هنا ليس استهانة بوقوع الشك أو بتسلط الشيطان وخواطره الرديئة، وإنما هذا على سبيل طمأنة هذا السائل وبيان أن هذا الأمر قد جعل الله فيه فرجا ومخرجا. قال شيء من شك وضحك، وقال ما نجا منه أحد حتى أنزل الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. وقول ابن عباس ما نجا منه أحد، يعني ليهون على هذا التابعي. وقوله حتى أنزل الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني أن هذا قد ذكر الله تعالى لنبيه، ولا يلزم من هذا أن ابن عباس يعني يثبت أن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يعني ذكر لفظ الآية. وقد ورد مرسلا من حديث قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل، والمرسل من قبيل الضعيف، لكن المعنى على كل حال صحيح. ثم إنه لا يشكل معنى الآية فإن كنت في شك، مع مثل قوله تعالى للكفار وإنهم لفي شك منه مريب، كما ذكر الزمخشري. الفرق بينهما أنه في آية الكفار يعني المقصود الإثبات والتحقيق والتأكيد، وإنهم لفي شك منه مريب، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم هنا فقد أجاب العلماء عن مثل هذا. ذكر الزمخشري يعني قولين أو ثلاثا، ومن أكثر من استوعب هذا قاسمي ذكر نحو من 6 أجوبة. حاصلها أن عموم هذا المعنى كقولك إن كانت الخمسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين، يعني هذا لا يكون. إن كانت الخمسة زوجا، هم عرفوا أن الخمسة ليست زوج، كانت منقسمة بمتساويين، ومعلوم أن الخمسة ليست كذلك. وقال والسر في ذلك، يعني السر في مثل هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الأقوال 6: إما تكسير الدلائل لتزداد قوة اليقين، وإما قول آخر لاستشهاد بالكتاب المقدم، وهذا المقصود فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، وإنما وصف الأحبار بالرسوخ تعريضا بالمشركين، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعني أنهم راسخون، وكأنه يقول يعني هذا بخلاف المشركين الذين ليس عندهم فهم ولا علم. قول رابع المقصود تهيج النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة اليقين، وهذا يشهد له المروي سواء مرسلا عن قتادة أو روي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما ضعيف، لكن المعنى صحيح. تهيج النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة اليقين، لأنه إذا سمع هذا فإن كنت في شك فاسأل، يقول أنا لست في شك، ويزداد يقينه بذلك. أو الخطاب له والمراد غيره، وهذا من أبرز الأجوبة في نظائره، كما قال لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو لا يشرك، وإنما المقصود التحذير من الشرك. فالمقصود هنا الخطاب له والمراد غيره صلى الله عليه وسلم، أو الخطاب لكل من يسمع يدخل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. المهم أن هذه جملة من الجمل حيث لا يشكل قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل. ويكون ابن عباس ذكرها هنا يعني مشاكلة اللفظ دون يعني أن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تصميما لهذا الرجل أن هذا أمر يعرض وأن له علاجا. والعلاج الذي ذكره ابن عباس هنا قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا قد يكون أثر عن ابن عباس، يعني المقصود به نصح من ابن عباس لهذا الرجل، وقد يكون بلغه شيء من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن هذا الأول، لأنه راعى أن هذا المعنى يستوعب الرد على كل يعني وسواس أو خاطر أو شك، لأنه إذا كان شأن الله تعالى على هذا الذي ذكره هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني سبقت أوليته كل شيء، ويعني بقيت آخريته بعد كل شيء، وظهر يعني فوق كل شيء وبطل دون كل شيء، فمن هذه صفاته سبحانه وتعالى فإنه لا بد أن يعامل بكمال التسليم، ولا ينبغي أن يقبل من الشيطان خاطر أو وسواس أو شك أو نحو ذلك. هذا وجه قول ابن عباس، فإن شئت أضفته إلى ما تقدم وإن شئت اكتفيت بما تقدم. وروينا بإسنادنا الصحيح في رسالة الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله عن أحمد بن عطاء الروزباري السيد الجليل رضي الله عنه قال: كان لي استقصاء في أمر الطهارة، وضاق صدري ليلة لكثرة ما صدفت من الماء ولم يسكن قلبي، فقلت: يا رب عفوة عفوة. فسمعت هاتفا يقول: العفو في العلم. فزال عني ذلك. وقال بعض العلماء: يستحب قول لا إله إلا الله لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء أو في الصلاة أو شبههما، فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنف، أي تأخر وبعد، ولا إله إلا الله رأس الذكر. ولذلك اختار السادة الأجلة من صفوة هذه الأمة أهل تربية السالكين وتأديب المريدين قول لا إله إلا الله لأهل الخلوة، وأمروهم بالمداومة عليها، وقالوا: أنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه. وقال السيد الجليل أحمد بن أبي الحواري بفتح الراء وكسرها: شكوت إلى أبي سليمان الداراني الوسواس، فقال: إذا أردت أن ينقطع عنك فأي وقت أحسست به فافرح، فإنك إذا فرحت به انقطع عنك، لأنه ليس شيء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن، وإن اغتممت به زادك. قلت: إن الوسواس إنما يبتلى به من كمل إيمانه، فإن اللص لا يقصد بيتا قريبا. ولما ذكر المصنف ما في الباب من النصوص ذكر بعض الأخبار والأحوال التي تذكر عن بعض أهل العلم، قال: وروينا بإسنادنا الصحيح في رسالة الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله عن أحمد بن عطاء الروزباري السيد الجليل رضي الله عنه. أتقدم أن هذا الأمر فيه واسع على طريق المصنف، أنه لا بأس بقول رضي الله عنه للجميع، وأن في المسألة قولا آخر خص هذا بالصحابة، وما دون الصحابة يقال رحمه الله، والخلاف في هذا قريب كما تقدم. قال: كان لي استقصاء في أمر الطهارة. كان لي استقصاء في أمر الطهارة، يعني بعض المبالغة، وهذا يفعله أهل الوسواس، يعني لا يزال يتطهر بنوع من الاستقصاء والمبالغة وتكثير الماء، وربما يعني التكرار ونحو ذلك مما يشق ويضيق به الصدر. ولهذا قال: وضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء، يعني استعمل ماء كثيرا وكره وضاق صدره، لأنه يعلم أن هذا يشق عليه. ولم يسكن قلبي، عدم سكون القلب، لأن هذا طريق الوسواس، يعني يجعلك تريد أن تكرر الوضوء أو تكرر إن كان في الصلاة التكبيرة أو الفاتحة أو التشهد أو نحو ذلك، وهذا فيه شقاء والعياذ بالله، لأنك لا تطمئن أبدا، لأنه ما يزال بك يقول لك: لم تتم ظهورك ولم تتم صلاتك ولم تحقق الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها، يوسوس لك. فقلت: يا ربي عفوك عفوك، يعني أسألك عفوك. هذا قاله من شدة الألم الذي عرض من تكرار الوسواس. فسمعت هاتفا يقول: العفو في العلم. فزال عني ذلك. سمع هاتفا يقول: العفو في العلم، يعني يعفو الله عز وجل عما يعني عن أهل العلم، أما أهل الجهل ويعني الذين لجهلهم يرتكبون يعني الحماقات التي تأتي من عوارض وخواطر الشيطان الرديئة، فليس هذا محل العفو. قال: العفو في العلم، يعني من كان يعني يعرف المطلوب منه ويعلم ما له وما عليه، ثم إنه يعني حصل منه قصور أو تقصير فالله تعالى يعفو. أما أن يذهب الإنسان فيركب الجهل، ومن ذلك يعني الاستجابة للوسواس ثم يطلب العفو، فإنه كان أولى به أن يجاهد نفسه. وقال بعض العلماء يستحب قول لا إله إلا الله لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء أو في الصلاة أو شبههما، لأنه قد يعرض في أبواب أخرى كثيرة، حتى يعرض في معاملات الناس. بعض الناس يصل به الوسواس إلى معاملات الناس، يتصور أن كل الناس يتأمرون عليه، وأن كل الناس يكذبون عليه، وأن كل الناس لا يحبونه، وأن كل الناس يعني هذا كله شقاء لا يزولنا. صلى الله عليه وسلم وإياكم المسلمين. فإن الشيطان إذا سمع الذكر خلف أي تأخر وبعد، ولا إله إلا الله رأس الذكر أفضل الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختار السادة الأجلة من صفوة هذه الأمة أهل تربية السالكين وتأديب المريدين قول لا إله إلا الله لأهل الخلوة، يعني من كان يعني يختلي ومصمم يعني في نزعة يسيرة من التصوف، لكن كان منضبطا بالعلم وبالنصوص وبالنقول، فتصوفه لا يتعدى مسائل العبادة، وهذه يعني ليست خاصة بأهل التصوف، ينبغي على كل مسلم أن يكون صاحب عبادة. نعم ربما وقع في بعض ما مسائل التبرك ونحو ذلك كما ظهر في شرحه لصحيح مسلم ونحو ذلك، وهذا على كل حال مردود على صاحبه، ويبقى أن عامة مسلكه كان لا تستشكل يعني قوله صفوة هذه الأمة أهل تربية السالكين وتأديب المريدين، هذا معنى صحيح. ينبغي على كل سالك في الطريق إلى الله أن يتأدب وأن يتربى. ومساحة يعني الإشكال هنا بعض استعمال بعض ألفاظ كالمريد ونحو ذلك، هذا الأمر فيه يسير ما دام الكلام على لا يخالف السنة. وقوله استحب أو اختار السادة الأجلة من صفوة هذه الأمة أهل تربية السالكين وتأديب المريدين قول لا إله إلا الله لأهل الخلوة وأمرهم بالمداومة عليه، يعني الذي يختلي بعض الشيء. وهل الخلوة فيها معنى صحيح ومعنى غير صحيح؟ إن المقصود يحمل كلامه على المعنى الصحيح، المقصود بالخلوة يعني على المعنى الصحيح الانقطاع بعض الأوقات كما يجلس في المسجد بين العصر والمغرب وبين الفجر والشروق وربما ما سوى ذلك، وليس المقصود الخلوة بمعاني الصوفية انقطاع عن الدنيا، انقطاع الكامل الذي يعني لا يتكسب فيه ولا يعني يحرص على التوازن الذي يطلب، وإنما لا بد أن يكون لكل إنسان أوقات من الخلوة ولا بأس أيام من الخلوة، ومن ذلك مشروعية الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، هذه أوقات خلوة. المقصود الانضباط بين يعني إفراط الصوفية وما كان من معناهم من يعني معاملات، وهذا ظاهر لنا، وبين أيضا الجفاء الذي نراه عندنا بحجة أن هذه أفعال الصوفية، فنحن لا نكاد يعني نجلس ونذكر الله عز وجل لما ينبغي أن يكون من الحضور ونجهد القلب حتى يحضر وحتى يرق، ولا نكاد يعني نوالي بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك والاهتمام بالأذكار، عندنا قصور في هذه الأشياء ونزعم أن هذا من طريقة الصوفين، والصحيح أن هذا خطأ وهذا خطأ، كلا طرف قصد الأمور زنين فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرف قصد الأمور زنين، فالمبالغة إلى حد الخروج عن السنة هذا منكر، والجفاء إلى حد الخروج عن السنة أيضا هذا منكر، فقد كان السلف يكثرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثرون يعني مجالس الذكر التي ترق فيها القلوب ويحرصون على سلامة القلب وترك الغيبة والنميمة ويعني سوء الظن بالإخوان ونحو ذلك. فإذا كان طلب العلم يفهم أن معنى طلب العلم وتأصيل المنهج ونحو ذلك أن يطول لسانه على إخوانه وأن يحذر من هذا وأن يسعى إلى أنواع من التحزب وأنواع من يعني قسوة القلب والجمود على مسائل العلم، فأخطأت اسمه الحفر فخاب وخسر. وليس هذا المقصود، لا هذا ولا هذا، وإنما يعني نوع من التوسط الذي يجعل القلب سليما معافا، يكون صاحب أوراد صاحب أذكار، لكن أوراد سنية وأذكار شرعية، ولا يكون قاسي القلب، كما لا يكون أيضا يعني ترويشا يقول كلاما لا يعرف من أين جاء به ولا أصله وفصله، وإنما يعني متبع لأصحاب الطرق ونحو ذلك. فالمقصود التوسط، ونحن مع الأسف عندنا جفاء في هذا الباب، كما أن عند بعض الصوفية غلوا في هذا الباب. والظاهر من أحوال المصنف ومن كان على طريقتي أنهم أقرب إلى التوسط في هذه الأبواب، وكونه يعني علق به لفظ أو مصطلح أو نحو ذلك، هذا الأمر في واسع. وقد تكلم ابن القيم في بعض هذه المصطلحات في بعض الكتب، وقال المريد والعارف ونحو ذلك، ومثل هذا لا يقلل من مكانته ولا من منزلته. اترك أنت العارف والمريد وهذه المصطلحات واعمل بمعانيها المطلوبة. وقالوا أنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه، وهذا صحيح، هذا علاج سني. وقال السيد الجليل أحمد بن أبي الحواري شكوت إلى أبي سليمان الدراني الوسواس، فقال إذا أردت أن ينقطع عنك فأي وقت أحسست به فافرح. هذا علاج عجيب وعلاج رجل فقيه، يقول يعني الشيطان يغيظك فأنت قم بغيظه فأظهر الفرح، ومعلوم أن الشيطان لا يعلم الغيب، فإذا أظهرت الفرح سيصدق لأنه ما يعلم الغيب، جاهل الشيطان جاهل، لا تظن أنه يعلم الغيب، فإذا أظهرت الفرح يقول سبحان الله أوسوس له ويفرح، طب والله ما أنا أوسوس له، وهذا الذي تريد في الحقيقة. هذا رجل يعني يعرف الطريق، فأي وقت أحسست به فافرح، فإنك إذا فرحت به انقطع عنك، هو يريد لك الفرح، لأنه ليس شيء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمنين، وإن اغتممت به زادك. لما الشيطان يشوف جالس وأنت في غاية الكرب تقول الوسواس يقتلني والوسواس أذاني وماذا أفعل، الوسواس يزيدك وسواسا إلى وسواس. وهذا في الحقيقة مرد إلى ما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدم به الباب الذي فيه قال ولينتهي. معنى ينتهي كما قلنا يعالج الفراغ، فإذا عالج الفراغ وصار جادا وحازما ورأى الشيطان حزمه وأن الوسواس لا ينفع رحل، لأن الشيطان لا يضيع وقته لغير فائدة. فهذا شبيه بهذا المعنى، أن تعالج الفراغ وأن تكون حازما، عندك إقدام على ما أنت فيه، وعملك في الطاعة لا شك سيورثك فرحا، وهذا الفرح سيغيظ الشيطان في الحقيقة. قلت يعني في توجيه كلام الدراني رحمه الله، يقول النووي وهذا مما يؤيد ما قاله بعض الأئمة إن الوسواس إنما يبتلى به من كمل إيمانه، فإن اللص لا يقصد بيتا خريبا. الوسواس يبتلى به من كمل أو كمل إيمانه، يعني لعجز الشيطان عن إغوائه، الشيطان يعجز عن إغواء كامل الإيمان أو القريب من الكمال، وهذا بخلاف يعني من ليس كذلك فإنما يتلاعب به الشيطان كيف شاء، لأنه في حرزه، في حرز الشيطان، يدخل عليه متى شاء وكيف شاء. فلهذا قال المصنف فإن اللص لا يقصد بيتا خريبا، يعني ماذا يحتاج اللص في بيتا خريبا، ماذا يسرق منه، فهو كله مسروق، فلا يخبز في المخبوز كما يقولون، وإنما هذا تابع للشيطان، فلا داعي لمزيد من هو كله وسواس استمكن منه، لكن يظهر الجهد مع أصحاب الديانة وأصحاب الإيمان، وهذا يعني به يجاب عن المشكلة المشهورة، وهي أن الرجل يأتي ويقول يعني كنت في غاية البعد عن الله عز وجل وعن الاستقامة وما كان عندي مشاكل، والآن بعد الاستقامة عندي مشاكل والشيطان يتسلط عليه. هذا طبعا قضية معروفة، لأنه يقول لك ارجع إلى حالك الأول وأنت تسلم، فربما استجاب لهذا بعض الناس، قال والله إذا كانت الاستقامة على هذا الحال فلا داعي للاستقامة، ورد الشيطان لو ظفر من العبد لهذه. لكن العلاج الصبر، فلا تزال تصبر وتجاهد حتى تغلبه إن شاء الله. باب ما يقرأ على المعتوه والملدوه. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدخل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليهم. وقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر الذي يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ رواية البخاري، وهي أتم الروايات. وفي رواية: فجعل يقرأ أم الكتاب ويجمع بزاقه ويدخل، فبرئ الرجل. وفي رواية: فأمر له بثلاثين شاه. قلت: قوله وما به قلبه، وهي بفتح القاف واللام والباء الموحدة، أي وجع. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقرأ على المعتوه والملدوه. أما اللدغ فهو خاص بذوات السموم من العقرب والحية ونحوه، وأما اللزع فخاص بذوات الإبر، يعني كالبعوض ونحو ذلك. وقيل اللزع بالفم، واللزع أو اللزع لذوات الإبر. وأما المعتوه فقيل إنه قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون. يعني المجنون عنده هذا، مع أنه أيضا عدواني، يضرب ويشتم، والمجنون خلافه. وقيل في الفرق بينهما، يعني العاقل من يستوي كلامه وأفعاله إلا نادرا، يعني ينضبط كلامه مع أفعاله، والمجنون عكسه، يعني لا يكاد ينضبط كلامه مع أفعاله. والمعتوه من يستوي منه ذلك، يعني تارة ينضبط لا تعرف بالضبط هو، يعني له بالمجنون الذي التزم حالة واحدة من عدم استواء القول بالفعل، ولا هو بالعاقل الذي يلتزم حالة واحدة من الاستواء والسلامة، وإنما يعني فيه من الضعف. وعلى كل حال، المقصود: باب ما يقرأ على المعتوه والملدوه. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، يعني قبيلة ونحو ذلك، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. هذه على عادة العرب، يعني ينزل الناس في الطريق فيمرون على قوم فيطلبون ضيافتهم، الأصل أنهم يضيفونهم لأن العرب أهل كرم، يعني اتفق في هؤلاء بعض اللؤم فلم يضيفوهم. فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، يعني ما حيلة عندهم في علاجه. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، يعني قدر الله أنه محتاج إلى هذا الرهب يعني الجماعة من الصحابة، فأتوهم فقال يا أيها الرهب إن سيدنا ندغ، في بعض الروايات إن سيدنا سليم، والعرب تطلق يعني السليم على الذي تفاؤلا، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم، وهذا البعض أبو سعيد الخدري يروي الحديث كما في بعض الروايات، إني والله لأرقي، لأرقي يعني من الرقية، فإنهم يقولون يعني رقيت رقية، لكن يقولون رقيت رقيا إذا صعد، كما الحديث ابن عمر رقيت يوما إلى بيت حفصة، فرقيت يعني من الصعود من الرقي، لكن رقيت من الرقي. قالوا إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، والجعل يعني ما يكون من الأجر على فعل من الأفعال، وهو اسم مصدر، لأن المصدر جعل جعلا، وتقدم المصدر يعني ما يستوي مع الفعل، فإذا اختلف يسمى اسم مصدر، فمصدر جعل جعلا، وأما جعلا فهو اسم مصدر. فصالحوهم على قطيع من الغنم، يعني قالوا خلاص نجعل لكم 30 كما في بعض الروايات من الغنم إذا يعني نفعكم صاحبنا. فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، في بعض الروايات يقصد السورة، يعني يقرأ السورة كلها كما في روايات أخرى في الصحيحين، وإنما هذا بالاختصار، يقال قرأت الحمد كما والمقصود الفتح، كما أنك تقول قرأت قل والله أحد، وأنت تقصد يعني السورة، وكما نقول صليت ركعتين، وأنت ركعت وسجدت ووقفت، وهذا باب معروف من الاختصار. فكأنما نشط من عقال، في بعض النسخ شط، هذا غير مقصود، نشط من عقال، وعامة الروايات على هذا، على هذا الضبط كما قال الحافظ في الفتح، ولهذا وهذا فيه إشكال من حيث اللغة. وأما صاحب النهاية فخطأ، قال هذا خطأ والصحيح أنشط، وأما الخطابي رحمه الله فكان أبلغ في الرد، لأنه إذا صحت الرواية لا ينبغي أن ترد الرواية، فقال الخطابي وهو لغة، لغة يعني ما دام ثبت في الحديث رواية فيكون لغة يعني معتمدة، قال والمشهور يعني في اللغة نشط إذا عقد وأنشط إذا حل. وجه الاستشكال أن النشط بمعنى عقد يعني كعقد السحر ونحو ذلك، لكن أنشط هو المقصود هنا إذا حل، والمقصود أن الرجل كأنما أنشط من عقال، يعني كأنما قام من يعني قد حل يعني رباطه، لكن الرواية نشط، فإما يقال هذه لغة وهذا المسلك الأولى، لأنه من الصعب أن نقول هذا خطأ في كل الروايات وفي كل الرواة. على كل حال المعروف باللغة يعني نشط إذا عقد وأنشط إذا حل، والذي في الرواية هنا نشط فيكون لغة في معنى نشط أنه حل، لأن هذا هو المقصود، كأنما نشط من عقال، والعقال الحبس، يعني يقول كأنه يعني حل أو من هذا الحبل، يعني كأنه أطلق، والعقال الحبل الذي يكون في رجل الدابة ونحو ذلك. فانطلق يمشي وما به قلبة، يعني ما به سوء ولا يعني وجع ونحو ذلك. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، يعني أعطوهم 30 شاة. وقال بعضهم اقسموا، اقسموا هنا على سبيل المروءة، وإلا هذا الجعل لمن فعل؟ لأبي سعيد وحده، لكن من عادة الرفقة أن يكون بينهم نوع من المروءة والإرفاق، يعني كل مصلحة للجميع حتى لو جاء بها فرض، وإلا هذا لا يجب. فلو نازعهم وقال لا لا نقصد هذا لي وحدي لحكم القاضي له، لأنه ليس لهم حق، لكن هذا على سبيل الإرفاق والمروءات ونحو ذلك من المعاني التي معاني المواساة والصحبة، والصحبة لها أحكامها. وقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، وهذا من ورعه رضي الله عنه. لا تفعلوا يعني وجد في نفسه شيئا من هذا، فكيف نأخذ هذا؟ والظاهر أن هذا يعني قرأنا القرآن وهذه الأشياء، الظاهر نعم الحسابية هكذا يعني سهل. فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا، يعني في المسألة. فقدموا المدينة ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له يعني القصة، فقال وما يدريك أنها رقية؟ يسأل أبا سعيد وما يدريك أنها رقية؟ وهذا ظاهره أنه ما كان يعني، ورسول الله يسأله وما يدريك أنها رقية؟ يعني كيف عرفت هذا؟ في بعض الروايات التي تنبه عليها الحافظ قال ألقي في روعي، يعني أنا ما كنت أعرف وإنما ألهمت هذا المعنى، قال ألقي في روعي يعني ألقي في روعي أنها رقية. ويؤكد هذا المعنى أنه لما رجع في بعض الروايات قال يعني ما نراك تحسن الرقي، يعني ما نعرف أن أنت يعني ما تحسن الرقي. هذا في داعي أنه لم يكن عنده علم متقدم لهذا الحكم، لأن الرسول يعني استغرب منه ذلك، ما يدريك أنها رقية؟ إذا ما كان عنده علم وإنما يعني اجتهد. ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قد أصبتم في تقرير لهم بالقول، وضحكهم في مبالغة في التقرير بالفعل أيضا. وفي هذا من الفوائد أن الفاتحة رقية وأنها مستحبة على اللذيذ، وهنا أيضا يقال أن الرقية جائزة، ولا يشكل حديث أن الرقى والتمائم والتولة شرك، فحيث أطلق أن الرقى شرك يحمل على الرقى غير الصحيحة شرعا، كأن تكون بكلام غير مفهوم أعزمي أو غير أعزمي، أو تكون يعني غير النصوص الوحي، أو يعتقد أن هذا الكلام بذاته هو الذي يعني فيه الشفاء ونحو ذلك، حيث أطلق المنع من الرقى، وحيث أجيز كما في هذا الحديث يحمل على كما هنا الرقى بالنصوص الشرعية الذي يرقي بشيء من القرآن أو بنص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كالأذكار المعروفة الأوراد، وستأتي في الكتاب القادم أو الباب القادم من الكتاب إن شاء الله. وقوله أصبتم هذا دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية، لأنه قال أصبتم، بل أكد هذا بقول اقسموا واضربوا لي معكم سهما، هذا يدل على جواز أخذ الأجرة على الرقية. فلماذا يعني لا ننصح بالتخصص في هذا الباب؟ ولماذا نجد نفسك حرجا حتى أن الناس يسألون فلان يرقي ما بياخدش أجر، ولا بياخد لا ما بياخدش، الصحيح أنه يجوز أن يأخذ، لكن أخذ الأجر على الرقية شيء، والتخصص في الرقية شيء ثاني. لم يثبت أن الصحابة كان عندهم متخصص في هذا البحث، ولهذا أبو سعيد فعل هذا قال ألقي في روعي، والصحابة قالوا ما نظنك راقيا، وما ثبت أن أبو سعيد بعد هذا الخدر رضي الله عنه يعني انقطع في بيته للناس الملبوسين والممسوسين والمسحورين ونحو ذلك. فالإشكال الذي ننكره ليس في أصل أخذ الأجرة، وإنما في التخصص، وجعل هذا باب الأبواب التخصص على غير العهد من السلف، ولأن المتخصص في هذا الشيء كما يقولون من أكثر من شيء عرف به تخصصه يوشك أن يدخله في بعض يعني أنواع التكلفات، كعادة يعني المتخصص في شيء وصول المتخصص في شيء ليس له عهد من السلف، وليس متخصصا في الحديث أو في التفسير، وإنما متخصص في باب في الأمر فيه واسع. وهذا الباب بالذات الأصل فيه القرآن، والأصل فيه يعني سذاجة التصرف، يعني تصرف بسيط، لأن السر في القرآن. قال قرأ الفاتحة فالرجل قام، الأمر لا يحتاج لأكثر من هذا، أحيانا لا يحتاج لأكثر من قراءة الفاتحة كما في هذا الحديث. لكن المتخصص لك لو أنا أقرأ الفاتحة وأكتفي بهذا لشاركني في هذا كل الناس، فلا بد أن هذا المعنى يفتنه من خلاله الشيطان، فيبدأ معه شيئا فشيئا يقول لا بد أن تتميز بأشياء لا يعرفها الناس، ومن هنا تأتي الخيبة والحرمان، فيقول له أعطيك بعض الزيوت وأعطيك بعض التركيبات وأعطيك بعض الأشياء، وكل هذا قد يكون في سعة المرحلة والمراحل إلى أن يصل لأشياء ليس فيها سعة، أشياء من المبالغات ومن الكذب ومن النص أحيانا، ويتوصل إلى أخذ مال الناس بغير وجه حق، ولهذا نقول هذا الممنوع. أما هو لو أخذ المال من الأول بوجه حق كأن لم يزد على أن يقرأ الفاتحة وجعل له جعل، فالأمر واسع. فليس الإشكال في الحقيقة الذي ننكره على بعض من يتصدى لهذه الأبواب في أخذ الأجرة، فأخذ الأجرة واضح كان الحديث الصحيح، لكن الإشكال في أنه إذا تخصص أولا ليس هذا من باب التخصصات لأنه لم يعهد في السلف، ثانيا حال من يتخصص في هذا لا بد كما يعني تواتر هذا أن يخلص به إلى أنواع من الضرر الممنوع، لو لم يكن منها إلا تعلق أصحاب المرض بهذا الشخص لكفى هذا بلاء. فإننا نرى أن الناس يلزمون المتخصص وهم عندهم يقين في أن السر في هذا المتخصص، ويقول لا فلان هذا معروف، الناس يأتونه من كل بلاد الدنيا، فيذهب وقلبه مليء بهذا المعنى الذي هو أصل الفساد والبلاء، لأنه في هذه الحقيقة لا يطلب قرآنا في الحقيقة بقدر ما يطلب يعني فلان هذا الذي أنزل به حاجته وليس بالله عز وجل، واعتقد أنه هو المؤثر وليس الله سبحانه وتعالى ولا القرآن، حتى لو قال لا ليس كذلك فالواقع يشهد أن عنده بعض هذا المعنى إن لم يكن كله، وبعض هذا المعنى يفسد الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال مما يذكر هنا أن الجمهور فرضوا هذا المعنى في تعليم القرآن، قول النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا واضربوا لي معكم سهما، يعني أجاز الأجر على الرقي، وقال في بعض الروايات إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، والحديث معرض الرقي. فذهب الجمهور ومذهب الأئمة الثلاثة إلى جواز أخذ الأجر على القرآن، وخالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله وقال هذا قاصر على الرقية فقط وليس للقرآن، يعني ليس يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهذا الظاهر من فتاوى بعض التابعين كما ذكر ابن كثير عن أبي العالية التابعي في تفسير قوله تعالى إن الذين يشترون أو لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، قال يعني وهذا معروف في كتبهم يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، هذا ذكره ابن كثير في تفسير الآية، وذكر أيضا عن قتادة رحمه الله أثرا كهذا، منها أنه قال ما كانوا يأخذون الأجرة على ثلاثة أشياء، فذكر منها يعني التعليم، يعني تعليم القرآن. والصحيح والله أعلم من هذا الحديث يعني الجمهور قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان السبب في الرقية إلا أن اللفظ عام إن أحق ما أخذتم عليه أجر، هذا الكلام يصبح دليلا لو لم يأتي في المسألة حديث آخر أخص، وقد صح الشيخ الألباني حديث عبادة بن الصامت المعروف وبه عمل جماعات من أهل العلم أنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فقلت إنها ليست بمال وأضرب بها في سبيل الله، ومجرد توقف عبادة يدل على أن عنده من الأصل تحرج في هذا الباب، لأن لو كان الأمر مباحا لما تردد، لكن تردده وقوله إنها ليست بمال يعني ما أعطاني مالا وأضرب بها في سبيل الله يعني ثم أخذها، الآن على هذا التأول إلا أن في نفسه شيئا باقيا فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيعني قال أتحب أن يعني تصور به في النار أو تطوق به في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهبت مني اللفظة الآن. الشاهد أن هذا نص أخص في الحقيقة يتأكد معه أن الراجح جعل حديث أبي سعيد هنا خاص بالرقية لأن حديث عبادة خاص في مسألة القرآن على أن جماهير أهل العلم يرون يعني الجواز لكن ليس مطلقا ينبغي أن يضيق مساحة الجواز في من يعني ليس عنده مولد أو في من لو جلس أو لو انقطع عن هذا فإنه لأجل التكسب ونحو ذلك فإنه لن يجد الناس من يعلمهم ونحو ذلك وإلا أو أن ينزل هذا على من يأخذ من بيت المال كمن يأخذ من وزارة الأوقاف أو نحو ذلك ولا يجمل ولا يليق الأخذ من الأفراد لأن الأخذ من الأفراد يعني سيحط من قيمة أهل القرآن ويجعل الرجل يعني يقول له تعال عندي في البيت وأنا أعطيك كذا ونحو ذلك ويجعل المحافظ ربما يعني يهش ويبش لمن يعطي أكثر وربما ينصرف لمن يعني يعطي أقل وربما كان الذي يعطي أقل هو أنفع للمسلمين وأكثر انتفاعا بالقرآن والذي يعطي أكثر يعني ليس كذلك تدخل معاني الدنيا ويترتب عليها المحق البركة ما يعني رأيناه وعلمناه ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن مع هذا التفصيل يبقى يعني أن الأمر في بعض السعة لقول الجمهور أو على الأقل حتى لا نضيق على يعني بعض هؤلاء يعني اختر لنفسك الأكمل لكن لا تلزم غيرك بشيء يعني ذكر جماهير أهل العلم أن فيه سعة فلست أورع من الإمام أحمد ولا الشافعي ولا يعني مالك رحمه الله وإن كان كما ظهر أن القول الثاني أوجه وأقوى يعني أنا أجعلهم بين الاثنين تارة هنا وتارة هنا خشية المسالك الغشيمة أو العنيفة من بعض يعني من لا يحسن التأدي على كل حال قوله صلى الله عليه وسلم واضربوا لي معكم سهما هذا أيضا في تطيب قلوبهم والمبالغة في تعريف أن هذا حلال لا شبهة فيه ولهذا يعني طيب أنفسهم وأكل من هذا المال الذي أخذوه قال هذا لفظ رواية البخاري وهي أتم الروايات لكن فيها أن أبا سعيد قرأ الفاتحة مرة واحدة ولم يذكر عددا في بعض الروايات كما في حديث جابر أنه قرأ الفاتحة ثلاث مرات وذكر هذا الحافظ وقال وفي رواية الأعمش أنه سبع مرات والحكم للزائد فأقصى ما ورد أنه قرأ سبع مرات قال ابن حجر والحكم للزائد فلو أنه قرأ الفاتحة سبع مرات فهذا العدد مذكور في الحديث فلا بأس بهذا أن تقرأ الفاتحة مرة أو ثلاث مرات أو سبع مرات هذا ذكر في الروايات كما نبه عليه الحافظ قال وفي رواية فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بساقه ويدفن يعني كما تفعل أنت عند أذكار النوم وتقدمت فبرئ الرجل وفي رواية فأمر له بثلاثين أو فأمر له بثلاثين شاتا يعني هذا في بيان الجعل الذي جعل له قوله وما به قلب بفتح القاف واللام والباء الموحدة أي وجع وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي وجع فقال وما وجع أخيك قال به لمم قال فبعث به إلي فجاء فجلس بين يديه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض حتى فرغ من الآية وآية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من أول سورة آل عمران وشهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخر الآية وآية من سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وآية من سورة المؤمنين، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وآية من سورة الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وعشر آيات من سورة الصافات من أولها، وثلاثة من آخر سورة الحشر، وقل هو الله أحد، والمعوذتين. قلت: قال أهل اللغة: اللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان ويعتريه. فكنا نريد أن نكمل الباب، لكن يبدو أنه سيأخذ منا وقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.